أي طاعة بني آدم الشيطان أمر قديم، أي إن نقض هؤلاء العهد فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي، حكاه القشيري وكذلك الطبري. أي وإن يعرض يا إن كان هذا فيه ما فيه، لأنه لا يضرب المثل للكفار بنبي، نعم لا يضرب المثل للكفار بنبي، نعم فالنبي يضرب مثل للصالحين الأنبياء وغيرهم، أما يضرب مثلا للكفار فلا. نعم. أي وإن يعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا رسلي ويطيعوا إبليس فقد من فعل ذلك أبوهم آدم. قال ابن عطية: وهذا التأويل ضعيف، وذلك كون آدم مثالا للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء، وآدم إنما عصى بتأويل، ففي هذا غضاضة عليه صلى الله عليه وسلم. وإنما الظاهر في الآية إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله، وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم ألا يعجل بالقرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسي فعوقب، ليكون أشد في التحذير وأبلغ في العهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والعهد هاهنا في معنى الوصية، ونسي معناه ترك، ونسيان الذهول لا يمكن هنا لأنه لا يتعلق بالناس عقاب. والعزم المضي على المعتقد في أي شيء كان، وآدم عليه السلام قد كان يعتقد أن لا يأكل من الشجرة، لكن لما وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده. والشيء الذي عهد إلى آدم هو أن لا يأكل من الشجرة، وأعلم مع ذلك أن إبليس عدو له. واختلف في معنى قوله: ولم نجد له عزما، فقال ابن عباس وقتاده: لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. قال النحاس: وكذلك هو في اللغة، يقال لفلان عزم أي صبر وثبات على التحفظ من المعاصي حتى يسلم منها، ومن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وعن ابن عباس أيضا وعطية العوفي: حفظا لما أمر به، أي لم يتحفظ مما نهيته حتى نسي. العزم والعزيمة، الصبر والثبات، ليس المراد به قسيم الهاجس والخاطر والهم، وإنما يراد به الثبات والعزيمة والصبر على الشيء وعدم الترك لأدنى شيء. أما العزم القسيم للخاطر والهاجس وحديث النفس، هذا لا شك أنه من تكراره شبه بالعزيمة، وإلا فهو دون الفعل، دون مجرد الفعل. نعم. أي لم يتحفظ مما نهيته حتى نسي، وذهب عن علم ذلك بترك الاستدلال، وذلك أن إبليس قال له: إن أكلتها خلدت في الجنة، يعني عين تلك الشجرة، فلم يطعه فدعاه إلى نظير تلك الشجرة، مما دخل في عموم النهي، وكان يجب أن يستدل عليه فلم يفعل، وظن أنها لم تدخل في النهي فأكلها تأويلا. ولا يكون ناسيا للشيء من يعلم أنه معصية. وقال ابن زيد: عزما محافظة على أمر الله. وقال الضحاك: عزيمة أمر. وقال ابن كيسان: إصرارا ولا إضمار للعود إلى الذنب. في كلام هذا ما يجعل المعصية أخف، لأنه ليس فيها معصية مباشرة من الأكل لما نهي عنه،